إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة 35 من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة تفسير الآيات 92 والثالثة 93 والرابعة 93 من سورة النحل. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. هنا في بداية هذه الآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. هذا يعني ذكر بعض المفسرين كالإمام مجاهد رحمه الله أن هذا فعل نساء أهل نجد، تنقض إحداهن حبلها ثم تنفشه ثم تخلطه بالصوف فتغزله. هذا قول، ويعني ليس الحقيقة بالقول المشهور. القول المشهور أنها امرأة كانت في قريش يقال لها ريطة بنت عمرو بن كعب، كانت إذا غزلت نقضت، وهذا يدل على نقص في العقل. كيف أن الواحدة يعني تتعب تغزل وتبذل جهد، ومعروف أن الغزل يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى عناية ودقة، ثم بعد هذا التعب تنفضه وتنقضه. لا شك أن هذا فيه نقص عقل. وقيل أنها يعني ريطة بنت عمرو، وقيل أنها رائطة، والله أعلم. أنها كانت يعني معروفة عند الكفار، عند المشركين، وكانت معروفة بالحمق، أنها تغزل الغزل من القطن أو الصوف فتحكمه ثم تأمر جاريتها بتقطيعه، أو أنها كانت تغزل ثم تأمر يعني جواريها بنقض ما غزلته. فضرب الله هذا مثلا لنقض العهد، فضرب الله هذا مثلا لنقض العهد، يعني أن هذه المرأة كانت تبذل جهدا وتحكم وتتقن وتدقق، وبعد أن يتكامل الغزل تأمر بنثره بفكه بنقضه. هذا يدل على حمق، وهي نعم امرأة معروفة بالحمق عند العرب، وبخاصة عند قريش، يعني كانت معروفة بالحمق عند العرب. كيف الإنسان يتعب ويبذل ثم ينقض هكذا؟ هذا مثله مثل من ينقض العهد والميثاق. إنسان مع عهد وميثاق ثم ينقضه، سواء عاهد نفسه على طاعة الله أو على ترك ما حرم الله أو إلى آخره، ثم ينقض عهده، يعني هذا لا يصح ولا يحق. إذن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. اختلف المراد بالغزل هنا على قولين. القول الأول أنه الغزل المعروف سواء من قطن أو صوف أو شعر، وهو قول أكثر المفسرين أنه الغزل المعروف. يعني الآن لله الحمد يعني جاءت المصانع وجاءت الآلات الجديدة، لكن احنا نتكلم عن القديم، يعني كان تعرفون بالمخايط، مثل ما يعني كان عند الآباء والأجداد إلى زمن كان موجودا. الآن لله الحمد جاءت المصانع، لكن على كل حال هو كان الغزل المعروف تتعرف عليه النساء وتتقنه، وكان من القطن أو من الصوف أو من الشعر، يعني كل هذا يعني على حسب البيئة وحسب ما يتوفر وحسب ما يراد صنعه بعد هذا الغزل القول الثاني أنه الحبل. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، يعني حبلها القول الثاني أن المراد به الحبل، لكن كما قلت أن القول المشهور والذي رجح أكثر المفسرين أنه الغزل المعروف سواء من قطن أو صوف أو شعر. قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، قوله تعالى من بعد قوة أي من بعد إبرام وإتقان، من بعد قوة أي من بعد إبرام يعني أبرمته وأحسنته، من بعد إبرام وإتقان وإحسان، من بعد قوة. ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أنكاثا يعني أنقاضا، أنكاثا بمعنى أنقاضا. قال ابن قتيبة الأنكاث ما نقض من غزل الشعر وواحدها نكث، يعني الأنكاث جمع نكث يعني بكسر النون وسكون الكاف ثم الثاء جمع نكث، فمعنى يعني أنكاثا يعني أنقاضا. والمعنى لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فيه فتكون كامرأة غزلت ونسجت ثم نقض ذلك النسج فجعلته أنكاثا. يعني صحيح هذا هو المقصود بالآية، إنسان يعطي عهود ويعطي مواثيق ويؤكدها ويتقنها ثم ينقضها هكذا مباشرة، هذا كلام لا يصح ولا يجوز لا دينا ولا عقلا ولا عرفا، كما هو حال هذه المرأة الحمقاء التي كانت تغزل وتتقن من بعد قوة يعني بعد إبرام وإتقان وإحسان ثم بعد ذلك تنقضه أنكاثا، ومعنى أنكاث يعني نقضا، أنكاثا بمعنى أنقاضا وهو جمع نكث وهو جمع. والمعنى الآية كما قلت يعني لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا فيه. ثم قال تبارك وتعالى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، قول تبارك وتعالى دخلا أي دغلا ومكرا وخديعة، وكل شيء دخله عيب فهو مدخول فيه وفيه دخل، يعني الواحد ما يتخذ اليمين والعهد خديعة ولعب على الناس أو يكذب أو يحلف كاذبا، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. هذه اليمين أو العهود الموثيق لها حرمتها ولها قداستها، أما أنها يعني تكون محل تلاعب ومحل يعني تحايل وكذب على الناس هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن معنى يعني دخلا أي دغلا ومكرا وخديعة. قوله تبارك وتعالى ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، معنى أن تكون أمة أي لأن تكون أمة، هنا في حذف والتقدير أن تكون أمة أي لأن تكون أمة، هي أربى من أمة يعني أغنى، أي لأن تكون أمة أغنى من أمة، أربى بمعنى الغنى من أمة. قال الزجاج المعنى بأن تكون أمة هي أكثر، يقارب الشيء يربو إذا كثر، يعني قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك فنهوا عنه. قال الفراء أي لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم وقد غررتموهم بالأيمان. نعم يعني لا يجوز أن تنقضوا العهود يعني على معنيين، إما أنهم كانوا يتعاقدون مع يعني قبيلة فيجدون قبيلة يعني أكبر وأقوى فيتركون تلك القبيلة وينقضون عهدها ويذهبون إلى القبيلة الثانية، هذا تلاعب، أو أنكم تفاخرون بأنفسكم إذا رأيتم من هم أقل منكم، طيب إذا وجدتم من هم أكبر وأقوى منكم أعطوهم العهود والأيمان الكاذبة، هذا لا يجوز. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي لأن أو من أجل أن تكون أمة هي أغنى وأقوى من أمة أخرى، وكما قلت يعني أن هذا كان يعني من ربع الشيء يعني زاد وكثر، والمقصود أنهم كانوا على هذه الطريقة السيئة أنهم إن يعني قد يتعاقدون ويتحالفون وهو الحلف العقد الذي كان معروفا معهم مع قبيلة، طيب وجدوا قبيلة أقوى نقضوا العهد مع هذه القبيلة وذهبوا إلى القبيلة الأقوى، هذا لا يجوز، أو أنهم مثلا يتعاظمون على من هم أقل شأن منهم، طيب إذا كان طيب هم القلة هم الضعفاء ذهبوا وتعاقدوا وتحالفوا مع القبيلة القوية ولكن وعطوا عهود وهم يضمرون خلاف ذلك، غرروهم بالأيمان. فهذا على كل حال هذا تحايل وتلاعب، والإسلام والله الحمد يؤكد على العهود والمواثيق وأنه لا يجوز نقضها. ونحن قد درسنا والله الحمد في سورة التوبة وفي سورة الأنفال أنه حتى إذا الأعداء نقضوا عهدهم يجب على ولي الأمر أن يتثبت وينظر، فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وقلنا أن الخوف بمعنى العلم، إذا تحققوا فينبذ إليهم، يعني يعلمهم ويخبرهم أن خلاص معت في عهد. لكن الخيانة والخديعة والكذب هذه ليست في دين الإسلام شيء. هذا يعني على المستوى العام يعني ولي الأمر. وأيضا حتى على المستوى الخاص، إنسان تعاقد مع شخص في عمل أو حلف له أنه سيلتزم بكذا ثم يخالف ويتلاعب، هذا لا يجوز. يا أخوان قضية العهود والمواثيق أمرها عظيم ومؤكد في دين الإسلام. أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله بها، إنما يبلوكم الله بها. اختلف في المراد بهذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ترجع إلى الكثرة، يعني إنما يختبركم الله بالكثرة، فإن كان بين قومين عهد فكثر إحداهما فكثر أحدهما فلا ينبغي أن يفسخ الذي بينه وبين الأقل. فيعني هذا المعنى الأول، إنما يبلوكم الله به أي بالكثرة، يعني سواء إن كنتم كثرة، يعني كنتم بينكم وبين أناس عهد فكثرتم فلا تنقض العهد مع هؤلاء القلة، وإن وجدتم من هم أكثر فلا يجوز أن تنقضوا العهد مع القلة وتذهبوا إلى الكثرة. إذن إنما يبلوكم الله به، أن هذا القول الأول أنه يرجع إلى الكثرة. القول الثاني أنها ترجع إلى العهد، فإنه لدلالة الأيمان عليه يجري مجرى المظهر، يعني لوجود الأيمان مع العهود هذه يعني تزيدها تأكيدا أنها ترجع إلى العهد، ولما وجد اليمين معها هذا زادها تأكيدا. القول الثالث أنه يرجع إلى الأمر بالوفاء، ولا شك يا أخوان هذا يعني ابتلاء من الله عز وجل. الإنسان يعاهد ثم تبدأ نفسه تضعف ويكاد ينقض، وهناك يعني أمور تضايقه، وهناك أشياء يعني قد يضعف، لكن نحن نقول هذا ابتلاء يا أخي وهذا اختبار، وعليك الصبر وعليك الاحتساب، ويعني هذا من طاعة الله عز وجل، وهو أن تفي بعهدك وأن تقوم على وعدك فلا تخالف ولا تنقض. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم. ترى الحقيقة بعض الأخوة إذا جاء يقرؤون قرأوا بالكسر وليبين، لهذا غلط، الصحيح وليبينن لكم بفتح اللام. فأرجو يا أخوان ننتبه، ترى يعني بعض الأخوان والأخوات يخطئون في قراءة هذه الآية، يعني اعتادت ألسنتهم كسر اللام وليبين وكذا، فنحن ننبه إن هذا من الأخطاء، أن بعض الإخوة يقرأها وليبين، والصحيح وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هذه تشبه قول الله تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. يعني التقدير يعني لو شاء الله أن يجعلهم كلهم مسلمين لفعل. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي ولو شاء الله لجعلكم مسلمين لفعل، ولكن لحكمة يراها سبحانه وتعالى، لحكمة عنده جل وعلا. إذن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي لجعلكم مسلمين مؤمنين أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. هذه الآية يقول المفسرون إن فيها تكذيب للقدرية، ومذهب القدرية كما لا يخفى عليكم أنهم يعني يرون أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم، وأنه ليس عليهم قدر، أن الأمر أنف، فهم ينكرون القدر، وأن الله جل وعلا وأنهم هم الذين يخلقون أفعالهم وليس لله عليهم علاقة، وليس لله عليهم سلطة ولا مشيئة ولا تدبير ولا شك أن هذا مذهب ضال. الله جل وعلا هنا ويقول ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء عدلا ويهدي من يشاء فضلا ورحمة. ففي هذا رد على القدر. أنتم تعرفون يا أخوان أن في هذا المذهب في هذا الأمر افترقت طائفتان، أخطأت أو ضلت طائفتان، وهدي أهل السنة والجماعة لما هو الحق. القدرية أنكروا مشيئة الله وقالوا إن الأمر أنف ولا قدر، وهذا مذهب. والطائفة الأخرى الجبرية الذين يقول نحن مجبورون، ما لنا مشيئة ونحن مثل سعف النخل في مهب الريح، ما لنا قدرة ولا شيء. نقول هذا كلام غير صحيح. أهل السنة والجماعة يقولون نحن نثبت مشيئة الله وقدره، مشيئته العامة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والله جل وعلا أعطى العبد مشيئة خاصة تناسبه، بها يختار الضار من النافع، الهدى من الضلال، ويبحث عن أسبابها كما يبحث عن أسباب الدنيا وما ينفعه، وينسب إليه عمله وعليه يحاسب ويعاقب إن كان شرا أو خيرا إن كان خيرا. فعلى كل حال هذه الآية فيها رد على القدرية الذين ينكرون مشيئة الله وأنهم ينكرون القدر. فالله جل وعلا قال ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أضاف الإضلال والهداية إليه سبحانه وتعالى وعلقهما بمشيئته. ولا تسألن يوم القيامة عما كنت ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. لا، ليس فيها يوم القيامة كلمة يوم القيامة، ولكن الآية ولا تسألن عما كنتم تعملون، ولا تسألن عما كنتم تعملون، يعني هذا فيه وجوب المحاسبة ونظر العبد في حاله، وأنه وإن غاب عن أعين الناس فتلاعب بالعهود والمواثيق أو خالف أمر الله عز وجل أو تحايل، فإن الإنسان يتذكر موقفه أمام الله تبارك وتعالى. فهذه الآية آية فيها تذكير بالمحاسبة والنظر في أحوال العبد. ومن آيات المحاسبة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأخيرة وهي ذات الرقم 94، قوله عز وجل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، ولكم عذاب عظيم. قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا، الدخل بينت فيما سبق أنه بمعنى يعني الغدر والخديعة، أن الدخل هو الدغل والمكر والخديعة. ولا تتخذوا أيمانكم، يعني الأيمان جمع يمين وهو الحلف والقسم اليمين، لا يعني الله جل وعلا نهى عن هذا، قال هذا استئناف، يعني وهذا استئناف للنهي عن أيمان الخديعة والمكر. فلنتق الله عز وجل ولنعظم اليمين، لنعظم اليمين. قوله تبارك وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها، قال المفسرون هذا نهي للذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ونصرة الدين عن نقض العهد، ويدل عليه قول وتذوق السوء أي العقوبة بما صددتم عن سبيل الله، يعني أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا الناس عن الإسلام فاستحقوا العذاب. يعني أنه إذا رأى الناس التلاعب والتحايل بين المسلمين في العهود والمواثيق سيصد كثير من الناس عن هذا الدين. وهنا في قول الله عز وجل فتزل قدم بعد ثبوتها أنه أن هذا مثل، يقول أبو عبيدة هذا مثل يقال لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة زلت قدمه، يعني وهذا يعني مثل يقال فلان زلت قدمه، هذا يعني مثل، هذا مثل كما يقول أبو عبيدة يقال لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة بعد سلامة يقال له زلت قدمه. قال مقاتل ناقض العهد يزل في دينه كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة، نسأل الله العافية. قال مقاتل ناقض العهد يزل في دينه كما تزل قدم الرجل كما تزل قدم الرجل بعد الاستقامة. وهذا بلا شك أن فيه نهي عن نقض العهود والمواثيق، وأن هذا حقيقة تزل أقدام وتحصل مشاكل ويصد ناس عن سبيل الله عن دين الله بسبب هذا الأمر. إذا رأى الكفار ومن عنده رغبة في الدين ورأى أن المسلمين لا يلتزمون بالعهود ولا بالمواثيق يصد ناس بسببهم. وذلك قال الله عز وجل وتذوقوا السوء، يعني العقوبة بما صددتم عن سبيل الله، يعني أنهم إذا نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا الناس عن الإسلام واستحقوا العذاب. فعلى الإنسان أن يعظم الأيمان والعهود ويتق الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، يعني في الآخرة، يعني أن هناك عقوبة في الدنيا وهناك عقوبة في الآخرة. العقوبة في الآخرة قد يعاقبون، يعجل لهم شيء من ذلك، وفي الآخرة عذاب عظيم في نار جهنم، نسأل الله العافية. إذن أيها الإخوة والأخوات، يعني كلنا على ثغر وكلنا مسؤول في هذا الدين، فالله الله لنكن يعني قدوة حسنة، لنكن دعاة إلى الخير بأفعالنا وأقوالنا وأحوالنا وأخلاقنا. لأن حقيقة يعني نحن ينظر إلينا المسلم الآن، أدنى زلة أدنى حركة تحسب عليها الحقيقة، ليس كمثل يعني الكافر، لأنه ليس بعد الكفر ذنب. وأيضا الحقيقة على وجه الخصوص طلاب العلم وطالبات العلم، من ولله الحمد يتردد على يعني العلم الشرعي، ولله الحمد في رحاب هذه الكلية، كلية الشريعة، في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي غيرها أيضا. احنا ما نقول هذا فقط عليهم، لكن هم وغيرهم، يعني من يتحمل العلم الشرعي وكل يوم الله الحمد يتردد على حلقات العلم في الكلية أو في المساجد، هذا يتحمل مسؤولية كبيرة، والزلة والخطأ منه ليس كالزلل من غيره. فعلينا أيها الإخوة مسؤولية كبيرة ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، ويعني نعظم شعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله عز وجل الوفاء بالعهود والمواثيق والتحذير من نقضها. ويعني إذا حلف الإنسان على يمين فليعظم هذه اليمين. اللهم يعني يجوز له أن ينكث في يمينه إذا رأى شيئا خيرا منها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أما أن الإنسان يعيش في نقض العهود والمواثيق لا، هذا أمر خطير، وأيضا يعظم اليمين ولا يتسرع بالحلف. بعض الناس الله يهدينا وياهم إذا جلس والله والله ويكثر من الأيمان، نعم قد يكون له يمين لا يعزم ولا يقصد، لكن نحن نقول يا أخي لك أسلوب آخر، أكد بأي شيء، تفضل يا فلان يا أخي نريدك تفرحنا، هذا يدخل علينا السرور، بدل ما الحلف والأيمان والتكرار فيها، والله المستعان. أسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين، هذا والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.